رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، النقل المتصل والمنفصل هما مبنيان مشتعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعلم الله عباده أن يحمدوه على تمام إنعامه وكمال إحسانه وبديع خلقه وإتقان صنعه، لأنه يستحق أكمل المحامد وأجل المدائح وأجل الثناء، فهو الذي أنشأ خلق السماوات والأرض. هذا الخلق العظيم المحكم المتقن الجميل المتناسق الذي يحير العقول ويدهش الأذهان ويذهل البصائر. وخلق الليل والنهار بما فيهما من ظلمة ونور للنوم والراحة والعمل والمعاش وكسب العلم والإنتاج. وبعد هذا كله من الخلق والإبداع لهذه المخلوقات الباهرة والآيات الظاهرة، يأتي الكفار يسوون بينه وبين الأصنام التي لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر ولا تحيي ولا تميت، فتاب لهم على هذا السخف والحمق والجهل. والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. هو وحده سبحانه الذي خلق أباكم آدم من طين ثم خلق ذريته من بعده من ماء مهين، وجعل لكل واحد منكم عمرا محددا لا يتجاوزه، وجعل وقتا معلوما للبعث بعد الموت وهو يوم القيامة لا يطلع على علمه إلا الله وحده، ثم يأتي المشرك ليشك في البعث بعد هذه الدلائل والبراهين. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وهو سبحانه الذي له الألوهية والعبودية وحده، يعبده ويوحده من في السماوات من الملائكة ومن في الأرض من المؤمنين، وهو يعلم ما أخفوا من النيات وما أسروا وما أعلنوا من القول والعمل وما كسبوا من خير وشر وحسن وقبيح ليوفيهم الثواب والعقاب يوم القيامة. وما تاتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وما نبين لهؤلاء الكفار من دليل ساطع وبرهان قاطع على صحة الألوهية لله وصدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلا وهم غير مبالين بها وقابلين لها ولا متفكرين فيها، بل هم في إعراض وغفلة. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فهم أصلا ما قبلوا القرآن الذي هو أعظم معجزة، بل كذبوا به وردوه وشكوا في صحته، فدعهم فسوف يظهر لهم سوء صنيعهم حين يرون العذاب ويدركون قبح فعلهم إذا عاينوا العقاب، لأنهم سخروا من الرسالة والرسول واستهزأوا بآيات الله البينات، فهم أعرضوا ثم كذبوا ثم استهزأوا. ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرننا آخرين. أما بلغ هؤلاء الكفار أخبار الأمم قبلهم كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم، أما شاهدوا آثارهم وسمعوا بمصارعهم لما كذبونا، فلماذا لا يتعظون ويعتبرون؟ فإننا أعطينا تلك الأمم من القوة والتمكين والنعم ما لم نعطه كفار مكة، بما في ذلك إنزال الغيث المدرار الذي تحيا به الزروع والثمار والخضروات والأشجار، وأجرينا لهم الأنهار من تحت بيوتهم فهم في حدائق غناء وبساتين فيحاء وغذاء وماء، ولكنهم ما شكروا بل كفروا فعاقبناهم عقابا شديدا بسبب تلك المخالفات وتكذيب الرسالات. فاحذروا أن نأخذكم كما أخذناهم فقد أفنيناهم ثم خلقنا أجيالا من بعدهم متعاقبة، فما نقص في الملك شيء ولا تغير في القدرة ذرة. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلبسوا بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وهؤلاء الكفار فجرة معاندون لن يؤمنوا أبدا، حتى لو نزلنا القرآن في ورق مسطور ومصحف منشور فأبصروه ووضعوا أيديهم عليه لما صدقوا ولقالوا نحن مسحورون بهذا السحر ولا أصل لهذه الأوراق والصحف لعتوهم وتمردهم. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. يقول كفار مكة لماذا لم ينزل على محمد ملك من ملائكة السماء نراه جهرة يشهد له أنه نبي حتى نصدقه، ولو استجبنا لهم وأنزلنا ملكا ورأوه كما طلبوا ثم كفروا لعجلنا هلاكهم بانتظار ولكان بعد ذلك استعجال الاستئصال بلا إمهال.